وين وش بيتي نعمل وولدي وولدي وش بيتي نعمل وقولوا الوالدية إلا متري سمحولي وولدي عندي كيا وفي الزاوية جاتني بيها الحمداوي ماروك الجيري كونيكسيون انترناسيونال في خاطر ناس تونس كير وعلى راي هكاكا اقلبها.